الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد تمام. قال المصنف رحمه الله: أما بسمع كل راوي يتصل أما بسمع كل راوي يتصل إسناده المصطفى في المتصل. ماذا الكلام بيدور على مباحث في علم المصطلح على ترتيب البيقولية. البيت الذي ذكره المصنف رحمه الله: وما بسمع كل راوي يتصل إسناده المصطفى في المتصل. هنا يتكلم عن تعريف المتصل فذكر أن المتصل هو الذي يتصل سنده بالسماع بسماع كل راوي عمن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا على هذا التعريف نذكر تعقيبين. هناك تعقيبان على هذا الايه على هذا التعريف حيث أن المصنف رحمه الله حجر واسعا وحصر المتصل في تعريفه بحصره بأمرين. الأمر الأول أن المتصل جعله فقط ما ينتهي سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحصر الأول. الحصر الثاني أنه جعله إيه؟ وما بسمع كل راوي يتصل، فجعل السماع فقط هو وسيلة الإيه؟ الاتصال. أولا التعقيب الأول والنظر الأول، نقول حصر تعريف المتصل في المرفوع الذي ينتهي سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم جميعا هناك فرق بين المرفوع والموقوف والمقطوع. فحصر المتصل في كونه ينتهي فيه المتن ينتهي فيه السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر، بل الصحيح في ذلك ما عرفه به ابن حجر ورجحه النووي وهو قول الخطيب، أن المتصل ليس محصورا فقط في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل المتصل هو كما عرفه الحافظ في النكت قال: عبارة عن ما سمعه كل راو من شيخه، ما سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد أي في سياق الاتصال من أوله إلى منتهى. فهنا حجر يقول عبارة عما سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهى. إذن بناء على تعريف ابن حجر لم يحصر المتصل في من ينتهي أو فيما ينتهي سنده فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل جعل أن المتصل هو كل سند قد اتصل إلى قائله، سواء كان القائل هو النبي فيكون مرفوعا صلى الله عليه وسلم، أو كان القائل هو الصحابي فيكون موقوفا، أو القائل سواء القائل هو إيه التابعي فيكون إيه مقطوعا إلى التابعي. وهذا هو الراجح، هذا الذي رجحه كما ذكرنا الخطيب البغدادي والنووي وابن حجر. وقال ابن دقيق العيد قال: الموصول ما سلم من الانقطاع. الموصول أي المتصل قال ما سلم من الإيه من الانقطاع. ابن دقيق العيد في الاقتراح في كتاب الاقتراح، نعم شيخ، فصل المتصل، لا ده باب جديد، فصل حديث آخر، بيت آخر. قال ابن دقيق العيد بيقول المتصل هو ما سلم من الإيه من الانقطاع، وهذا مع تعريف ابن حجر هو الراجح في ذلك، أن المتصل كله سند اتصل إلى قائلي حدث عن شيخي إلى أن ينتهي السند، إما أن يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. وفي ذلك يقول صاحب الألفية الحافظ العراقي: وأن يصل بسند منقولة، وأن يصل أي يتصل يعني، وأن يصل بسند منقولة قال فسميه متصلا موصولا. قال وأن يصل بسند منقولة فسميه متصلا موصولا، سواء ده البيت الثاني بقى، سواء الموقوف والمرفوع ولم يروى أن يدخل المقطوع، ولم يروى أي يروى أن يدخل المقطوع. يعني الكلام ده يا جماعة، أنا عندي يا جماعة ثلاث حاجات: موقوف، مرفوع، وإيه؟ مقطوع. مقطوع. قالوا هنسمي الذي ينتهي الكلام به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ مرفوع، يسمى إيه؟ يسمى متصل برضو. ويدخل في المتصل ما ينتهي سنده إلى الصحابي رضي الله عنهم، يسمى أيضا إيه؟ موقوف. قالوا لكن بقى قول الصحابي، قول التابعي، لو قلنا أن قول التابعي يسمى إيه اصطلاحا؟ قول التابعي يسمى مقطوع. مقطوع. ده الشيخ بس الحاجات دي مش لا فهمت غلط كده. لا حبيبي ليس لنا مثل هذه الامور. ماشي الله يحفظك. فبيقول ايه؟ بيقول ان كما قال الحافظ العراقي، بيقول ان المتصل ينزل على المرفوع وعلى ايه؟ الموقوف. الموقوف. لكن لو قلنا قول التابع الذي يسمى مقطوع، لو سميناه متصل قال هذا قد اجتمع فيه ايه؟ ضدان. يعني يسمى ايه؟ تناقض. في حتى لغه ها يقال ايه؟ مقطوع متصل. نجيب ايه هنا بين هنا هنحطك الاصطلاح وخش على ايه؟ اللغه بقى هنا ها. يعني اصطلاحا الكلام منضبط ان الذي ينتهي كلامه ولو كان الى تابعيه يسمى ايه؟ متصل. لكن لما نيجي بقى نسمى من ناحيه اللغه ها، نسمي قول التابعي الذي يسمى قوله بالمقطوع نسميه متصل مقطوع. الاتصال عكس الايه؟ الانقطاع ها. وخاصه كمان ان بعض اهل الاصطلاح بيسموا قول التابعي ايه؟ يسموه منقطع غير المقطوع، يعني امور اصطلاحيه. لذلك قالوا ما المخرج؟ قالوا اذا كان قول التابعي يقال ها متصل الى، واقول اسم الايه؟ متصل الى سعيد، متصل الى الحسن، متصل الى ابراهيم اين قال ها، فيقال على ايه؟ ها على النسبه ها. لا يطلق، لا يقال مقطوع متصل ها، قد يقال مثلا مرفوع ها متصل ها موقوف، فيطلق المتصل على المرفوع وعلى الموقوف. أما إذا أطلقناه كما قال الحافظ ها ولم يروى أن يدخل المقطوع ها، إذا أطلقنا على المقطوع هنا في إيه؟ نوع من التضاد. إذا المخرج أن يقال إيه؟ متصل إلى سعيد، متصل إلى أيوة إلى التابع الذي ذكره وروي عنه. فضل قولهم يعني منهم من يقول على قول التابع ان هو منقطع دي قول المنقطع اللي هو لا المنقطع لو قول ايه بيقصد، يعني بيقصد بالمنقطع ليس الذي في سنده انقطاع، الذي لا انما يقصد الذي ينتهي سنده الى ما يقصدش بمعنى التابعي. نعم صح كده. عشان في التعريف كده عن كل التعريف الاول بحاجة. الراجح. الراجح عندنا قول المراد عيد كل ما سلم من الانقطاع، كل ما سلم من الانقطاع ها. دي حاجه. الحاجه الثانيه ها برضو ابن حجر ها ما اتصل سنده الى ايه؟ الى منتهى، الى منتهى من شيخ الى ايه؟ من شيخ الى شيخ، سواء انتهى الى مرفوع، انتهى الى قول صحابي، انتهى الى قول تابعي، ذاته ايه هذا كله يسمى ايه؟ المتصل. فرع على ذلك المتصل ها قد اطلق عليه الشافعي اسم المتصل بتحقيق الهمزه، المتصل. المتصل ها يعني في لغه الشافعي ها، طبعا الشافعي امام في اللغه، فيقول المتصل ويقصد الايه؟ المتصل. يعني كما يقال مثلا على المتفق يسلم يقول لك ايه؟ المتفق. زي ايه؟ يقصدون الايه؟ المتفق. فبرضه من عند الشافعي كما ذكر في الرساله يقول: ولا نستطيع او لا تستطيع ان تزعم ان الحجه تثبت بالمرسل ثبوتها بالمتصل. نتكلم عن موضوع الرسالة والاتصال، فبيقول ايه في الرساله الذي يريد من ذلك ان في لغه العرب او كما ذكره الشافعي ان المتصل يسمى ايضا ايه متصل. فرع على ذلك وهو التعقيب الثاني على هذا البيت، احنا قلنا التعقيب الاول انه حصر ايه المتصل فيما ينتهي سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا التعقيب على ذلك. التعقيب الثاني قلنا قد ذكرناه من قبل في تعريف الايه اول محاضره ما جينا عرفنا السند، قلنا المشتهر عند الناس يقال ايه هو السند، ايه هو السند، سلسله الرجال الموصله للمتن. قلنا هذا في تعقيب لما لانه حصر لطرق التحمل في طريقه واحده لايه السماع، وطرق التحمل ثمانيه. فكذلك هنا حينما يقول المصنف وهو في تعريف المتصل وما بسمع كل راو يتصل، فحصر التحمل فين؟ في السماع فقط، في السماع فقط. ها وهذا خطأ بين. وكذلك أيضا هذا قد ذكره ابن الصلاح أيضا في تعريف المتصل فقال ما اتصل سنده بسماع كل راو من رواته، ما اتصل سنده بسماع كل راو من رواته، برضو نفس حصر ايه في السماع. نفس برضو الخطأ ان هو ايه حصر. بصراحة تعريفه ما اتصل سنده، احنا بنتكلم في التعقيب الثاني الاول تركناه خلاص. تعقيب ايه التعقيب الثاني على هذا البيت؟ ان هو حصر طرق التحمل في السماع، زيد يسمع من عمرو، عمرو يسمع من احمد، ها وطرق التحمل ليست في السماع فقط، ولكن له رد على ذلك. ايه الرد اللي هيقوله؟ الغالب او احسن كده يقول ان كان يعني لو رد على ذلك الذي يقول بالسماع يقول ان اقصد الاغلب، لان اغلب ما يقع في الاسانيد ان تقول على ايه على السماع سمعته. ولكن طبعا هذا الكلام احنا بنتكلم عن امور اصطلاحيه فلابد من ضبط، لان احنا قلنا في ايه شروط التعريف الصحيح؟ جامع مانع، ان يكون جميعا مانعا، يعني يجمع كل صفات التعريف مانع اي يمنع ما لا يدخل فيه، جامع مانع. فبنقول ان المصنف صاحب البيقونية حصر السند المتصل فيما كان محمولا على السماع فقط. يعني في طرق اخرى للتحمل، ايوه دي 8 خدناهم في اول محاضره. فبنقول اذا المتصل هو ما اتصل سنده بطريقه من طرق الايه التحمل. التعريف الصحيح بقى ليه المتصل هو ما اتصل سنده بطريقة من طرق التحمل من مبدئه إلى منتهاه، من مبدئه إلى منتهاه. من فين مبدئه؟ أول راو ما إشكال السند كيف فين أول السند وفين آخره؟ يعني أنا عندي أنا عندي حاجة اسمها أول السند، دائما نسمع أول السند آخر السند. فين أول السند؟ هل من ناحية المصنف الذي يذكر شيخه وشيخه يذكر شيخه ولا السند يبدأ من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفترض السند يبدا من ايه؟ من ناحيه المصنف. يقال مثلا في تعريف المعلق يقول لك ايه هو الذي يحذف منه السند ولو كان من اوله الى النبي، فاول السند يكون من ناحيه المصنف اخره من ناحيه الايه النبي. قال المصنف مسلسل ثالث تعريف كده المتصل ان ذكر قال ما سلم من انقطاع، وقلنا ابن حجر قال ما سمعه كل راو من شيخي في سياق الاسناد. ما سمعه ابن حجر قال ايه شيخ؟ قال ايه؟ قال ما سمعه. طب برضه حصر الاطراء فين؟ في السماع. احنا نريد تعريفا جميعا مانعا. لا يحصر السماع فقط، التحمل فقط في السماع. فاي طريقه من طرق التحمل المعتبره التي ذكرناها في المحاضره الاولى فهي صحيحه ولا يكون محصورا فقط في السماء. قال المصنف: مسلسل قل على ما وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذلك قد حد كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثنيه تبسما أو بعد أن إيه حدثنيه تبسما. ما هو المسلسل؟ المسلسل هو الذي كما ذكره وعرفه النووي في التقريب. قال النووي في التقريب في تعريف المسلسل: تتابع رجال الإسناد على صفة ما. تتابع رجال الإسناد على صفة ما أو على حالة للرواة أو للرواية. تتابع رجال الإسناد على صفة ما أو حالة، يعني إما صفة أو حالة لمين؟ إما للرواة أو للرواية. صفة أو حالة إما للرواة أو لإيه؟ أو للرواية. الأمثلة على المسلسل ها منها أن يكون مسلسلا بصفة الرواة، أي بفعل من أفعالهم، بفعل من أفعالهم. ومنه حديث مسلم في تشبيك الأصابع أن أبا هريرة رضي الله عنه حافظة الإسلام راوية الدنيا يقول: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث خلق الأرض يوم السبت. شبك بيدي أبو القاسم، وذكر ها أن الله ها أبو هريرة قال: شبك بيدي أبو القاسم، فقال صلى الله عليه وسلم: خلق الله الأرض يوم السبت. فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة، وفعله أبو هريرة مع الذي روى عنه، وتسلسل بذلك من تسلسل بذلك في السنة كله. ده باسمه مسلسل بإيه؟ بفعل من أفعال الرواة. هذا ما قال المصنف هنا، قال: كذلك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثنيه إيه؟ تبسما. ناخد مثال التبسم. مثال التبسم قلنا قبل كده في المحاضرة الأولى أن القصة التي ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية، أن ابن عيينة كان في مجلس التحديث فدخل صبي صغير فراه الناس فضحكوا، يعني وكأنه إيه استصغر الغلام، فقال سفيان للنضر فقال سفيان ايوه فقال سفيان لاحد طلابه وهو النضر، قال: لو رأيتني وانا لي خمسة اشبار، اكمامي قصار، ذيلي بمقدار، نعلي كآذان الفار، اختلف الى علماء الامصار، كالزهري وعمر بن دينار، أقعد بينهم كالمسمار، أيوة، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كاللوزة، وقلمي كالموزة، فإذا دخلت عليهم قالوا أوسعوا للشيخ الصغير، فتبسم سفيان، وتبسم الراوي عن سفيان، وثم تبسم إيه، فكل رجل يحدث بهذا الأثر يتبسم لمن يحدثه. فهذا ايه كما قال المصنف، او قال ايه كذلك قد حدثني قائمه او بعد ان حدثني ايه تبسم. فهذا مسلسل بصفه او بفعل من افعال الايه الرواه. وكذلك من انواع المسلسل ان يتسلسل بفعل ان يتسلسل بقول من اقوالهم. النوع الاول في ان يتسلسل بفعل، وقد يتسلسل بقول من اقوالهم، كما في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، قال: إني أحبك. فكان معاذ حينما يحدث يقول لمن حدث: إني أحبك. ويقول الذي روى عن معاذ لمن يروي عنه، لمن يروي له: إني أحبك. فصار مسلسلا بفعل بقول من أقوال الرواة. قسم آخر من أقسام قال إني يا معاذ إني أحبك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ثم صار الحديث مسلسلا بهذه اللفظة، كل راوي يقول لمن يروي له إني أحبك. مسلسل نوع الثالث بفعل بصفة الرواية، هنا بقى بصفة الايه الرواية، مسلسل بصفة الرواية، بصفة الرواية. وهو ضرب له مثلا بإجابة الدعاء عند الملتزم، الملتزم أن الراوي يروي الحديث عند الايه عند الملتزم، يروي الحديث وين فرع على ذلك الملتزم دي في الكعبة، يعني ما بين الحجر والباب، ما بين الحجر والباب، فرع على ذلك هو في قول ابن الصلاح وقاله ابن كثير أيضا، قال وقل ما تسلم المسلسلات من ضعف. ابن الصلاح قال وقل ما تسلم المسلسلات من ضعف. قال ابن الصلاح أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن، في وصف التسلسل لا في أصل المتن. معنى إيه؟ ما تفسير هذا الكلام؟ بيقول ابن الصلاح وكذلك ابن كثير أن غالب المسلسلات التي يتسلسل فيها اللفظ أو الفعل من الرواة غالبها إيه؟ ضعيف. فلما بيقول أغلب المسلسلات ضعيفة لا يقصد بذلك إن إيه؟ إن المتن الذي يأتي عن طريق مسلسل يكون ضعيف، يكون ضعيفا، ما قصدوا إيه؟ ذلك، إنما قصدوا بضعف فيه مش المتن نفسه، قصدوا بضعف اللي هي صفة الإيه؟ التسلسل نفسها، أغلبها يكون ضعيف. زي مثلا إيه؟ يعني صفة التسلسل، ها الصفة التي تناقلها الرواة، إني أحبك مثلا، بدي مثال يعني، التبسم، القيام، يبقى الصفة التي تناقلها الرواة هي التي قصدها المصرح بقوله أغلبها ضعيفة، إنما لا يقصد أن المتون التي تأتي عن طريق مسلسلة تكون ضعيفة. وصلت؟ أي حاجة هو عمم. قال أغلب المسلسلات تكون ضعيفة، فقال أعني بذلك صفة التسلسل لا ضعف المتن ولا ضعف الرجال، ولا ضعف الرجال صفة نفسها. أيوة، ما يكونش مثلا التسلسل هو الرسمي، يكون في شيء آخر، ولكن هو أيوة أيا كان، أيا كان تمام. فرع على ذلك التسلسل قد يكون كليا أو جزئيا، التسلسل قد يكون كليا أو جزئيا. معنى التسلسل الكلي أن تسري صفة المسلسل في السند كله من أوله إلى منتهى، أن تسري صفة التسلسل في السند كله من أوله إلى منتهى، هذا مسلسل كلي. أن تسري صفة المسلسل في السند كله من أوله إلى منتهى. أما التسلسل الجزئي، أما النوع الثاني من أنواع التسلسل، التسلسل الجزئي، وفيه تسري صفة التسلسل على بعض السند، بعض السند، تسري صفة التسلسل على بعض السند فقط دون الكل. الساعة الآن الرابعة. مثال ذلك ما حدث به عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الله، يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا السند يسمى مسلسل بالأولية. يعني مسلسل بالأولية بمعنى إن هذا السند من أوله إلى سفيان كل راو يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، من أول السند هو المصنف إلى سفيان بن عيينة كل حد يقول إيه حدثني فلان وهو أول، عشان كده بيسموه مسلسل بالإيه؟ بالأولي، وهو أول حديث سمعته منه، ده إلى سفيان. أما من سفيان إلى عمرو بن العاص فهذه لم تتوفر فيه هذه الصفة. يبقى شيخي يبقى الحديث ده أول حديث سمعه سيدنا عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، من فخ بن خالص من أول السند إلى سفيان، ها ده نصف. لا من أول السند، لا مش من ناحية السند، أول السند بيكون من ناحية المصنف. صفة الحديث، ها أيوة. السند له أول وله منتهى، له آخر أول وله منتهى. الأول من جهة المصنف البخاري مثلا، ها ده اسمه أول السند. تمام. لذلك قال في المعلق حذف السند من أوله إلى النبي. فالمهم فهذا السند نقسمه من أوله إلى سفيان، ومن سفيان إلى عمرو بن العاص. من أوله إلى سفيان كل راو يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، ده اسمه مسلسل بالإيه؟ بالأولية. ها ومن سفيان إلى عمرو بن العاص لم تتوفر هذه الصفة. لذا يقول ابن حجر وهما من روى هذا الحديث مسلسلا بالأولية إلى منتهاه. قال وهما من روى هذا الحديث مسلسلا من أوله إلى منتهى. قال المصنف عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هنا مصنف يتحدث عن أمرين، العزيز والمشهور، ومن باب إتمام الفائدة نذكر معهم الغريب. إذن عندنا الغريب والعزيز والمشهور. أما الغريب ها بالمرة كان كده خلصنا. الغريب ها يطلق على أمرين، غرابة في السند وغرابة في المتن. غرابة في السند وغرابة في المتن. القسم الأول غرابة السند نقسمه إلى فرعين، غرابة في الحكم وغرابة في الحقيقة. إيه غرابة في الحكم؟ كده نقول مرة تانية الشجرة. ها الغرابة أن يأتي الحديث بسند لم يتعدد طرقه، لم يتعدد طرقه. الغريب ينقسم إلى غريب، ها ينقسم إلى إيه؟ غرابة في السند وغرابة في المتن. نقسم غرابة السند إلى فرعين، غرابة من حيث الحكم وغرابة من حيث إيه؟ الحقيقة. نبدأ بالغرابة التي من حيث إيه؟ الحكم. من حيث الحكم ها أن يأتي المتن بعدة أسانيد ضعفت كلها إلا واحدة، اسمها غرابة فين؟ في الحكم. ها غرابة من حيث الحكم بمعنى إيه؟ إن إحنا لما تتبعنا أسانيد هذا المتن المتعددة وجدناها إن إيه؟ حكمنا عليها إنها إيه؟ إلا واحد، يسموها غرابة من ناحية الإيه؟ من ناحية الحكم. ها فتعددت أسانيد هذا المتن ولكن لا نفرح بتعددها، إذ أننا لما خفنا عليها وجدناها كلها ضعيفة إلا واحدة. ها ومثلوا لذلك مثله الترمذي، نعم إلا واحد إلا سند واحد فقط. مثل له الترمذي بحديث النهي عن البيع، نهي عن بيع الولاء وهبتي، النهي عن بيع الولاء وهبتي. قال الترمذي له عدة أسانيد ما صح منها إلا ما كان من رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، لا ما صح منها إلا ما كان من رواية عبد الله بن عمر، عبد الله بن دينار عن ابن عمر. اسمها إيه بقى دي؟ غرابة من حيث إيه؟ الحقيقة. غرابة من حيث أيوة من حكم مش الحقيقة، إن هو يأتي بعدة أسانيد بتتبع ترى أنها ها كلها ضعيفة لم يثبت منها إلا واحد فقط. من نوع الفرع الثاني أن تكون الغرابة في السند ليس في المتن، وهذه الغرابة التي في السند هي من حيث الايه الحقيقة. معناها ايه؟ من حيث الحقيقة ان يكون المتن لم يأتي الا بسند واحد فقط، فده ليه سمعنا حقيقة؟ لأنه حقيقته واحد بس بخلاف الحكم. أيوة غرابة في السند. النوع الثاني غرابة في السند من حيث الحقيقة، بمعنى أن المتن في حقيقته ما أتى إلا بسند واحد فقط، ليس بسند عدة كان بقى فيها ضعيف ونكرة، لا ده هو واحد بس وكان صحيحا فصح الحديث. فصح ليه؟ كما يقول مثلا ليه حسن لذاتي، له سند واحد صح به. ومثل له الترمذي بحديث زكاة النبي، زكاة بالذال الذبح، أن النبي زكى، حديث زكاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت زكاة النبي صلى الله عليه وسلم زكى. حاضر نكمل ما كده يسأل. حاضر. قال الترمذي سنده غريب حيث أنه لا يعرف إلا من رواية الامتحان. يا جماعة ركز على أمثلة الامتحان، من نصه جاي من أمثلة. هل كل المثال الذي يدل على كده؟ أمثلة المثال دي مش جايبها كده عشان نحطها في الباترينة كده وشكلها حلو ونحطها في النيش نصار جنبها. الأمثلة دي بنجيبها بالأسامي عشان تذاكروا الأمثلة دي. ما ده بيميز بقى من المذاكرة اللي جات. الثالث درس الثالث، قول للاخ الدرس الثالث ده متقرر هو الثاني، شوف الدرس الثالث ارفعه. ما كده مفيش ثالث بقى يا شيخ، بقى ما كده الرابع يبقى هو الثالث والخامس هو الرابع وده الخامس. كده في الصف الخامس يا شيخ والسادس. لا الخامس والسادس. مين؟ انا عندي انا الامر ده انا اضبط فيه، انا عندي مذكرات. قلت الخامس، انا قلت ما فاتت الخامس هترفع. لا انا موضوع اليوتي اختلفنا، بس انا عندي مذكرات مكتوبه فيها. شيخ انا كده في اول امبارح المره فاتت اول حاجه دي فوق الحلقه الدرس الخامس. انا عشان قلت لك الخامس صح، لعلي كنا وهمت، فهرجع للمذكرات اللي عندي هيبان لو في حاجه غادي ارفعها. قول بقى ازاي اولا. حاضر مكش كنا عايش. اتفضل هيرفع كده ماشي. طب كده بتيجي الدرس كل يوم تبعت لي مثلا اللي اترفع الربع اللي هو اصلا الثالث مثلا ارفع يعني. جاي حاضر ماشي. مهم يا جماعه، فبنقول ان مثل له الترمذي الذي هو ايه غرابه في السند من حيث الحقيقه، من حيث ايه الحقيقه، ان ياتي بسند واحد ما صح غيره. ها مثل له الترمذي بحديث زكاة النبي لما زكى صلى الله عليه وسلم، قال سنده غريب حيث انه لا يعرف الا من روايه حماد ابن ابي سلمة عن ابي العشراء الدارمي. حماد بن أبي سلمة لا يعرف إلا من رواية حماد بن أبي سلمة عن أبي العشراء، يعني بمعنى لم يرويه عن أبي العشراء سوى حماد بن سلمة. الترمذي قال غريب هنا، هو قال حسن غريب مثلا ولا قال غريب فقط؟ قال غريب. ها مش شرط عشان يكون غريب يبقى ايه يبقى حسن، قد يكون صحيح. أيوة إذا كان رواته قد تم ضبطهم. قال النوع الثاني أن تكون الغرابة في المتن، الغرابة في المتن، وهو أن يزيد الراوي زيادة في المتن ما أتى بها غيره، أن الراوي يأتي بزيادة في المتن لم يأتي بها غيره فيقال هذه زيادة غريبة. مثاله حديث عند الموطأ وفي الصحيح حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد الذكر والأنثى. هذا هو نص الحديث عن ابن عمر رواه عنه الرواة بهذا اللفظ على الذكر والأنثى، على الحر والعبد على الذكر والأنثى. زاد مالك زيادة قال من المسلمين، من المسلمين. أقران مالك مين؟ أيوب السختياني وعبيد الله المصغر واثقة، عبيد الله بن عمر، هؤلاء ثقات، ومالك ثقة أيضا. زاد مالك ها من المسلمين، فهذه غرابة في المتن أن يأتي الراوي بزيادة ما أتى بها غيره. حكم الزيادة نعلمها جميعا. قال الترمذي في تفصيل في حكمها: إن كانت الزيادة من حافظ يعتمد على حفظه فهي مقبولة. ومثل لها بزيادة مالك. كلام واضح. عندي ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع من ابن عمر نافع، نافع يحدث، من في مجلس نافع؟ مالك. مالك عبيد الله الثقة، عبيد الله ابن عمر، عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، وأيوب السختياني مثلا. نفترض أن المجلس فيه هؤلاء ثلاثة فقط، فرويان أيوب السختياني وعبيد الله ابن عمر من ذكروا كلمة إيه؟ من المسلمين. زادها من؟ مالك. ما حكم الزيادة؟ هذا كما فصلت الترمذي، إن كان الذي زاد هذه الزيادة في المتن كان ثقة مثله يقبل منه التفرد، حي على تقبل. ها؟ ومن علم حجة على من لم يعلم، بخلاف إذا كان مثله لا يقبل منه التفرد. رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عبد الله بن عمر بدون هذه الزيادة. وزاد مالك في حديثه أو في رواياته من المسلمين. قال الغريب له تقسيم آخر. احنا قلنا الغريب يقسم غرابة في السند وغرابة في المتن. هناك تقسيم آخر للغريب يسمى غريب نسبي وغريب مطلق. الغرابة تنقسم إلى غرابة نسبية وغرابة مطلقة. ما معنى الغرابة المطلقة؟ الغرابة المطلقة تتصور في السند أن يكون كل راو انفرد برواية الحديث عن شيخه، احنا قلنا قبل كده حديث الايه؟ إنما أعمل بالإيه؟ بالنيات. ما رواه عن عمر إلا من؟ إلا علقمة ابن إيه؟ ابن وقاص. علقمة ابن وقاص. وما رواه عن علقمة ابن وقاص إلا إيه؟ إلا محمد ابن إبراهيم التيمي. وما رواه عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. خليك معي كده. إنما أعمل بالنيات. أيوة. ما رواه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص. ما روى عن علقمة ابن وقاص إلا محمد ابن إبراهيم التيمي. ما روى عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا من؟ إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. وبعد ذلك تواتر حتى يقال أن الهروي اللي هو أبو إسماعيل الهروي بيقول أن الذين رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد 700 نفس. أبو إسماعيل الهروي يذكر أن الذين رووا هذا الحديث عن من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. قال رواه 700 نفس. إذن هذا نأخذ هذا المقطع الأول فقط اللي هو إيه؟ جزء أخير من السند. هذا يسمى إيه؟ غريب. لما؟ لأنه كل راوي قد انفرد بروايته عن إيه؟ عن شيخه. يسمى غرابة إيه؟ ها؟ غرابة مطلقة. ها؟ في هذا الجزء إيه؟ الطبقات الشيخ فقط. لا يشترط. لو في طبقة واحدة من الطبقات. أيوة لو طبقة واحدة. أما الغريب النسبي فتكون الغرابة في أصل في أثناء السند. تكون الغرابة في أثناء السند. يعني غرابة في أثناء السند. أولا نأخذ مثال ونطبق عليه. مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. مالك يروي عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رسيل المغفر. هنا الغرابة في ليس في كل السند ولكن في أثناء السند. يعني إيه؟ روى هذا الحديث عن النبي خلق من الصحابة، رواه عن أنس خلق من التابعين. منهم مين؟ منهم الزهري. ولكن الزهري ما حدث بهذا الحديث إلا لمن؟ مالك فقط. أقول تاني، روى هذا الحديث عن النبي خلق من الصحابة مثلا، روى عن الصحابة جمع من التابعين، منهم مين؟ الزهري وغيره. ما حدث به الزهري إلا لمن؟ فهنا الغرابة في إيه؟ في أثناء السند، غرابة نسبية لم تقع في كل الطبقات، بل في واحدة من الطبقات انفرد إمام مالك برواية هذا الحديث عن إيه؟ عن شيخه الزهري. من أمثلة الغرابة النسبية كده الفرق من المطلق والنسبي، إن المطلق بيكون أكثر من تفرد في السند، والنسبي بيكون تفرد واحد في أثناء السند، في أثناء السند. قال العزيز، العزيز سمي بذلك من العزة يقل لقلة وجوده، لقلة وجوده العزيز، لقلة وجوده. ماذا قال المصنف عن تعريف العزيز؟ هنا المصنف يرى أن العزيز هو الذي يكون في واحدة من الطبقات اثنين أو إيه؟ أو ثلاثة رواة، وهذا يعني خلاف ما اصطلح عليه أهل هذا الفن، حيث عرفه ابن حجر في النخبة، نخبة الفكر، فقال ما ورد من طريقين فقط، من طريقين فقط لا يقل عنهما في بعض الطبقات أو كلها. هنكتب كان يشرح، فإن زاد عن اثنين في بعض لا يقل. حاضر، في تعريف العزيز يقول ابن حجر في النخبة ما ورد من طريقين فقط لا يقل عنهما في بعض الطبقات أو كلها. صحيح في أنه يكون في طبعا أضبطنا نقول إيه في كل الطبقات، ما يقلش عن اثنين. فإن زاد عن اثنين في بعض الطبقات لا يضر، إذ الأقل يقضي على الأكثر. نشرح، عندنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبقات الصحابة، التابعين، تابعي التابعين، معايا؟ في واحدة من هذه الطبقات يوجد إيه؟ عندي روين بس، ممكن يكون مثلا طبقة الصحابة فيها 30، التابعين ها 100، تابعي التابعين فيها إيه؟ مثلا 2 بس، ده يسمى إيه؟ عزيز. حتى لو كان فيما سوى هذه الطبقات مئات من الرواة، العبرة بالإيه؟ بالأقل. فيحكم على السند من حيث النوع بالنظر إلى إيه؟ إلى أقل الطبقات، أقل الإيه؟ قال إذ القليل يقضي على الأكثر، القليل يقضي على الأكثر. إحنا مثلا عملنا مثلا نعمل مثلا 10 طبقات مثلا من عهد البخاري، مثلا قول 7 طبقات للنبي، الطبقة الأولى مثلا هنعمل شروط في بعض 5، يعني 5 رواة، اللي جنبها شرطتين، يبقى كده ايه 2، اللي جنبها 7، اللي بعدها 8. عشان احكم على نوع ده مشهور ولا غريب ولا عزيز، انظر الى ايه؟ اقل الطبقات. فلو كان مثلا كل الطبقات فيها 5 عن 3 عن 4 عن 1، ده يسمى ايه؟ غريب. ها، لان في حاجه حتى لو كان مثلا من واحد من 7 طبقات طبقه واحده فقط فيها رواه واحد فقط يسمى ايه؟ غريب. لو كل الطبقات فيها 8 عن 9 عن 10 عن 2 عن 15، بنزل إيه؟ إلى أقل الطبقات ويكون عزيزا. والعزيز نوعان، عزيز نسبي وعزيز مطلق، على ما جرى وذكرنا من قبل. المطلق وقالوا هذا نادر جدا، حتى ادعى البعض قلة عدم وجوده أصلا، وهو العزيز المطلق أن يكون في كل طبقة من طبقات السند راويين فقط، 2 عن 2 عن اسمه إيه؟ مطلق. أما العزيز النسبي فتقع فيه العزة في بعض السند. ايوه يكون في في بعض السند ازاي؟ يعني لما اقول مثل من عهد مثل البخاري الى النبي صلى الله عليه وسلم يروي 5 عن 7 عن 1 عن 2 عن 3 عن 9 فقولي مثلا اجي عن طبقه الاثنين دولت اقول ايه؟ اقول عزيز بالنسبه لفلان ها لان رواه مثلا رواه عن الزهري 2 بس فاقول عزيز بالنسبه لايه؟ الى الزهري ليس على الاطلاق. يبقى هنا ما بحكمش على السند ككل، قد يكون السند كله غريب لان في واحد بس ايه؟ في طبقات في واحده، لكن العزيز النسبي ها اذا كان في طبقه من الطبقات في 2 بس اقول عزيز الى فلان. بمعنى ايه؟ لم يروي عنه الا ايه؟ روايان فقط. لو جيت اتكلم عنه اصلا ده حديث غريب، يعني لما انظر غريب، ولو قلت الحكام بتاع السنه ككل يسمى ايه؟ غريب بايه؟ واحد في واحده من طبقه من الطبقات التسع مثلا. هو نسبي في مس لا عزيز بالنسبه لايه؟ للطبقه من الطبقات التسع مثلا. ومس له ابن حجر بحديث ايه؟ لايف النسبي، تعريف النسبي، تعريف النسبي ان يكون تعريف العزيز النسبي ان يكون عزيزا بالنسبه لطبقه واحده من الطبقات. يقال مثلا عزيز من روايه ها فلان عن فلان. ابن حجر يمثل لي الغريب المطلق للعزيز المطلق، العزيز المطلق بيمثل له بحديث لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده. قال يرويه في كل طبقه 2 فقط، يرويه في كل طبقه 2 فقط. يعني الحديث هذا من اوله الى اخره اثنان على اثنان اثنان على اثنين على اثنين المشهور. ايوه ها كل طبقه ايه كل طبقه البخاري ها يروي حديثا عن شيخه مثلا، فشيخه دولت ليه اقران كانوا قاعدين في مجلس العلم بيسمعوا الحديث دوت ها، فهنا كم واحد في طبقة شيوخ البخاري سمعوا الحديث دوت؟ دي اسمها طبقة. ثم طبقة شيوخ البخاري ها، ثم مثلا كمثال طبقة تابعي التابعين، ثم التابعين، ثم الصحابة. فالطبقة هي اللي تشترك في ايه؟ في قدر من الزمن معين. ده مثلا تلاميذ الزهري اسمهم طبقة، تلاميذ نافع اسمهم طبقة، تلاميذ ابن عمر. المشهور على الراجح هو الذي يروى بأكثر من 2 في طبقة أو أكثر من طبقات السند ما لم يصل إلى حد التواتر. طبقة أن يروى بأكثر من 2 في طبقة أو أكثر من طبقات الإسناد ما لم يصل إلى حد التواتر كما ذكرنا أن العبرة بالإيه؟ بالأقل أيضا. وينقسم إلى مشهور في الاصطلاح، يعني مشهور في الاصطلاح اللي هو اصطلاح أهل العلم اللي احنا ذكرناه شوية بقى اللي هو يكون فيه 3 ها في طبقة من طبقات، ومشهور عند العامة. ومشهور عند العلماء. يبقى احنا نقسم اللي عندنا المشهور، مشهور انقسم الى قسمين، مشهور في الاصطلاح ومشهور عند الناس. واللي عند الناس هقسمه له ايه؟ نوعين تانيين، مشهور عند العام، عند العامه، وعند العلماء. شروط ايه؟ شروط يعني لا مش الشروط، الاقسام المشهور ها ينقسم الى مشهور في الاصطلاح ايه؟ يعني مشهور في الاصطلاح اللي هو في اصطلاح العلماء اهل مصطلح الحديث الذين قالوا المشهور يعرف بان يكون في طبقه او اكثر 3 رواه. ومشهور عند الناس، والذي مشهور عند الناس ينقسم الى نوعين، مشهور عند العلماء ومشهور عند العامه. ضربوا أمثلة للمشهور عند العامة كما يروى حب الوطن من الإيمان، يوم صومكم يوم نحركم، خير الأعباء الأسماء ما عبد وما حمد، أبغض الحال عند الله الطلاق، دي أحاديث مشهورة على الألسنة. وطبعا انت لو حبيت بقى تعيد الحاجات اللي دي فيها كتب اللي مشهورة عند الألسنة وليس بها حديث. العمل عبادة مثلا، خير الأسماء ما عبد ما حمد، يوم صومكم يوم نحركم، حب الوطن من الإمام. القسم الثاني مشهور عند العلماء، أيوة مشهور عند العلماء وانقسم إلى مشهور عند الفقهاء، ومثاله أبغض الحلال عند الله الطلاق، أيضا هذا مشهور عند الفقهاء. أيضا مشهور عند الأصوليين رفع على أمة الخطأ، وهذا حديث فيه يعني ضعف، بعض يحسنه مشهور جدا شيخ لا في ضعف، لكن الراجح حسنه. أيوة. عند الأصوليين رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. ومشهور عند أهل الحديث قالت النبي صلى الله عليه وسلم شهرة. قالت القنوت، قالت النبي صلى الله عليه وسلم شهرة. قال مشهور عند النحاة أهل النحو نعم العبد صهيب إلى آخر، فرع على ذلك نعم العبد صهيب، فرع على ذلك في الجمع بين العزة والشهرة. احنا قلنا العزيز يختلف عن المشهور. ضربوا مثالا لحديث يجمع بين الأمرين، بين العزة وبين الشهرة. ها قالوا حديث يرويه أبو هريرة وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أبو هريرة وحذيفة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ما رواه عن النبي إلا أبو هريرة من وحذيفة، رواه اثنان فقط. ثم اشتهر بعد ذلك رواه عن حذيفة وأبو هريرة خلق كثير. قالوا وقد رواه عن أبي هريرة سبعة، سبعة رواة. يبقى عندنا رواه عن عن عن عن النبي فقط أبو هريرة ومن وحذيفة، ده اسمه ايه دوت كده في طبقة الصحابة اثنان فقط. ثم رواه عن أبو هريرة ايه سبعة، فانتقل من العزة لإيه إلى الشهرة، ما لم يصل حد التواتر. فرع على التفريق بين المستفيض والمشهور، المستفيض والمشهور قيل هما سواء، المستفيض والمشهور قيل أنهما سواء. والرجع في ذلك أن المشهور يختلف عن المستفيض، إذ أن كما ذكر ابن حجر وغيره المستفيض ما تحقق فيه شرط الشهرة في كل الطبقات، المستفيد ما تحقق فيه شرط الشهرة في كل إيه؟ يبقى ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة. أما المشهور فيتحقق فيه شرط الشهرة في طبقة أو أكثر، في طبقة في طبقتين في ثلاثة. أما إذا كان في الجميع يسمى إيه؟ مستفيض. معنعن كعن سعيد عن كرم، مبهم ما فيه راو لم يسم. فضل لا تقصد أنت مبهم نحيل العملية مش لا يدان الفرق كثيرا. هذه يبرو أطرافات استراحية، لأن بعض قال هما سواء. المعنعن، معنعن كعن سعيد عن كرم، مبهم ما فيه راو لم يسم. المعنعن أن يقول الراوي عن الذي يروي عن شيخه يقول عن فلان، ما قال أخبرني، ما قال نبأني، ما قال قرأت عليه، ما قال سمعت، ما قال حدثني، يقول عن، ويلحق بعن ألفاظ أخرى كقال، قال فلان، أو أن. عند الجمهور أن الأنأنة والعنعنة ولفظة قال هما سواء من حيث الحكم. وأحمد قال أن الأنأنة ولفظة قال هذه على الانقطاع، عند أحمد يفرق بين العنعنة والأنأنة، والرجح في ذلك والأقوى قول الجمهور أن كلهم سواء، قال كعن كأن. أحمد يقول أن الأنأنة ولفظة قال هذه على الانقطاع، وجعل عن على الاتصال بالشروط التي سوف نذكرها الآن. الحاصل أن لفظة أو أن حرف عن وهذه الصيغة، هل ترون أنها تساوي قول الراوي حدثني فلان أو أنبأني أو سمعته؟ وهنا وقع بقى لإيه إشكال. كلمة عن تحتمل أنه سمع منه أو لم يسمع منه، هنا كلمة قال، كلمة أن بخلاف حدثني، سمعته، أنبأني، قرأت عليه، أجازني، كل ديت ناولني، كل دي طرق يعني على الاتصال. أما عن ففيها خمسة أقوال، إذا قال الراوي عن فيها خمسة نقتصر منها على يعني قولين. طبعا قيل يعني في الخمسة أن الراوي إذا قال عن فلان أي عن شيخه، يحدث عن شيخه، فلا تقبل إلا مع طول المصاحبة، وقيل لابد لا تقبل إلا المصاحبة، يعني قعد مع شيخه ده سنين مثلا، فعشان بقى لا أقبل، عشان أقبل منه يقول عن فلان وشيخه دوت يكون إيه عاصره لسنوات طول الصحبة. وقيل أن لابد أن يكون فيها ثبوت اللقاء مع انتفاء التدليس، وقيل تقبل على تحمل على الاتصال، تحمل على الاتصال بشرط أمن التدليس مع إمكان اللقاء. نيجي بقى بالتفصيل كده، نقف على قولين حولهما ندندن، فهما أقوى الأقوال في هذه المسألة. إذا قال الراوي عن فلان، يقول مالك مثلا عن الزهري، العنعنة هل هي تحمل على الاتصال كأن يقول سمعته، حدثني، أخبرني، أنبأني؟ قول الأول هو الذي ذهب إليه الإمام مسلم، مش انت ساعات بسمع أقولك إيه ده على شرط مسلم وشرط البخاري؟ إيه شرط مسلم؟ أولا لنعلم أن هذه شروط هم ما نصوا عليها وكتبوها بالتحديد، إنما عرفت بالاستقراء والتتبع منهم من عملهم في مصنفاتهم أو في الصحيح. فشرط مسلم، مسلم بيقول أن الراوي إذا قال عن فلان أي عن شيخه فهذه محمولة على الاتصال بشرطين. الأول أن يكون ألا يكون المعنعن مدلسا. إيه هو المعنعن؟ يقول إيه عن فلان، ما يكونش مدلس. إيه هو التدليس بقى؟ هيجي إن شاء الله التدليس، أن يروي الراوي عن شيخ لم يسمع منه بلفظ تحتمل السماع، لأن المدلس لو قال حدثني وكان ما حصلش بقى كذب، فزي رب الكذب يقول عن فلان يكون المعنعن ليش؟ هو أصلا ما قبلهوش ولا شاف. فكلمة عن ديت زي مثلا مع الفرق يقول لك ايه ان في التعريض لممدوح عن الكذب، ففي نوع من التعريض، يقول لك عن فلان، تقول له انت ما سمعته؟ يقول لك لا اخبرني فلان. فلما توقفه تهزه يقول لك لا، لانه لو قال اه سمعته يبقى كده كذاب، ولو ثبت عليه الكذب ولو مره واحده خلاص يطرح قوله ويطرح حديثه، فيخشى ان يطرحه الناس فلا يقع في الكذب فيقول عن فلان. فالامام مسلم بيقول ان العنعنه تقبل بشرطين. الشرط الاول الا يعرف عن المعنعن ها انه يدلس، يعني ما قال عن يوهم السماع وهو لما يسمع منه أصالة ولو في حديث واحد. الشرط الثاني قال إمكان اللقاء، ما قالش ثبوت اللقاء، قال إمكان. يعني إمكان اللقاء؟ إمكان اللقاء يتحقق بأمور، أن يجتمع في بلد واحدة في عصر واحدة، وألا تتفاوت سنوات الوفاة، أن يجتمع في عصر واحد اللي يثبت المعاصرة. يكون مثلا الشيخ في البصرة وهذا الراوي الذي قال عن فلان قد دخل البصرة مثلا، وتقارب السنوات. ما ينفعش مثلا يكون مثلا واحد مثلا 50 ويحدث عن واحد مثلا ايه، يعني مثلا 50 هو اللي بيحدث عنه دوت سنة 90 مثلا يقول عن فلان، لا دي بينكم ايه سنوات. فالبخاري المهم مسلم يقول ايه، أن الراوي إذا قال عن شيخ وسمى شيخا ما فتقبل عنعنته بشرط ألا يكون المعنعن مدلسا لم يعرف عنه التدليس. الشرط الثاني إمكان اللقاء، إمكان اللقاء أن يكون تعاصر في وقت واحد، لأنه يقول لك طلب الحديث يصعب أن يعلم أن شيخا ما في بلد ولا ينزل إيه إليها. كانت الرحلة معروفة، وقيل بن مخلد رحل من الأندلس إلى بغداد، أحمد رحل من بغداد إلى اليمن، جابر رحل من حديث لحديث واحد من المدينة إلى إيه؟ إلى الشام، كانوا يرحلون وكان هذا أمرا معروفا. قال يعني ماذا يا مسلم على إيه؟ على حمل شأن الراوي على إحسان الظن به، نحسن الظن أنه لا يعنعن إلا وقد إيه؟ أمكن اللقاء بينه وبين من يروي عنه. يقول ابن الصلاح في ذلك والصحيح الذي عليه العمل أن المعنعن أي السند المعنعن من قبيل المتصل عند أئمة الحديث بإطلاق. نعم. قال النووي في شرحه أيوة. قال النووي في شرحه وقد اشترطوا شرطين، ألا يكون المعنعن مدلسا مع إمكان اللقاء، ما قالش ثبوت اللقاء، في فرق. أيوة صح كده، هو ده معنى إيه، يقول لك ده على شرط مسلم، ها على شرطهما. فشرط مسلم الذي درج عليه في صحيحه هذا الذي قلنا، حتى يقبل عنعنة المعنعن المعنعن لابد من شرط سلبي وشرط إيجابي. إيه الشرط السلبي؟ اللي هو الشرط السلبي يعني سلبي يعني منفي، ألا يكون مدلسا. الإيجابي إمكان اللقاء. المذهب هؤلاء، وطبعا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه شنع على المخالف الذي يشترط شرط ثبوت اللقاء ولو مره واحده. يعني بيقول ايه، يقول مثلا زيد يروي عن عمرو 1000 حديث بعنعنه، لو في مره واحده قال زيد سمعت عمرو، لو في مره واحده بس يبقى كل الاحاديث المعنعنه تقبل امكن اللقاء ولو لمره واحده. ان في قارب متشدد اخر قالوا لابد ان ايه حتى يقبل العنى ان يصرح بالسماع في الاحاديث، لو لا مش كده، لو صرح في معظم الاحاديث نقبل بعض العنعنة. اما عند البخاري فقال ايه، نقبل كل العنعنة ولو ثبت في حديث واحد من اصل مثلا 1000. مسلم جعل ان قوله هو الذي عليه الاجماع، وقول الاخر قول مخترع، وقالوا شنع على شيخه. هنا اختلفوا، هل يشنع على البخاري لانه هذا مثلا البخاري، ام على شيخ البخاري اللي هو مين المديني؟ هذا ايضا ايه، هذا مذهب علي بن المديني كمذهب البخاري. فاختلفوا. الذين قالوا أن البخاري أن الإمام مسلم يشنع على علي المديني قالوا حجة ذلك أنه يشنع على شرط فيه تشدد، والبخاري لم يأخذ بهذا الشرط في كل مصنفاته، إنما أخذ به في صحيحه فقط. فأجاب المخالف قال لا، البخاري أخذ بشرطه في صحيحه، وده الراجح الذي اشتهر أن البخاري قد أخذ بهذا الشرط في صحيح فقط، والراجح أنه أخذ به في التاريخ الكبير وفي جزء يسمى جزء القراءة خلف إيه؟ الإمام، بدليل أنه قد أعل جملة من الأحاديث في التاريخ الكبير بعلة عدم وجود أصل اللقاء. كلام واصل ولا؟ صراحة يعني هناك اختلاف، هل يشنع مسلم على شيخ مباشر البخاري أم على شيخ شيخه كما ذكرنا؟ الذين قالوا أنه ما شنع على البخاري قالوا أن البخاري ما التزم هذا الشرط في كل الايه مصنفاته، وصحيح أنه التزم بذلك في التاريخ الكبير وفي جزء القراءة خلف الإمام. أيوة، لا ده إيه؟ الإمام النووي هذا الكلام اللي هو أوقات اشترط وشرطين أن يكونوا جالسا. أيوة، أوقات لسان وإمكان اللقاء. صحيح مسلم. أيوة، يعني نفس الشرط. لكن بقى اللي احنا خلفنا دلوقتي هل بيشنع على مين؟ ده كلام التقطناه من مجموعة كتب. ها، اللي هو هل يشنع على البخاري؟ حينما يقول هذا قول مخترع، قول باطل، عليه خلاف الإجماع، وشدد جدا مسلم. لا، ده قول الله أعلم. يعني إذا قلنا أنه فعلا اشترط الشرط في الكتب الأخذ، ما هذا ذكرته؟ أيوة، صراحة يعني أيوة، ويقوة هذا الأمر أنه ما، وطبعا حتى يعني صاحب الحق قد يكون في نوع من الشدة، وهذا وقع للصحابة يعني. أيوة، أحمد الشرط مش مثلا حيضيع احاديث كثير. سواتي في الترجيح. المذهب الثاني هو قول البخاري وابن المديني وابو بكر الصرفي. القول الثاني انه المعنعن اذا روى بالعنعنة عن شيخه فهذا محمول على السماع بشرط، وهو ثبوت أصل اللقاء. فهذا على الاتصال بشرط ثبوت أصل اللقاء، أن يقع بينهما اللقاء وأن يثبت السماع ولو كان ذلك مرة واحدة. في تنبيه بس صغير كده، لما نيجي نتكلم عن الايه امكان اللقاء، صفه اللقاء، المقصود باللقاء الايه؟ السماع. عشان بس في ايه، في فرق بين اللقاء والسماع. يعني التقينا، ممكن التقي فلان بس ما اسمعش منه حاجه، لكن طبعا عند اهل الاصطلاح لما اقول ايه، لما اقول مثلا المسلم اقول امكان اللقاء يعني امكان ايه؟ السماع منه، ليس مجرد اللقاء ويتسلموا ويمشوا. ها، وكذلك حينما يقول البخاري ثبوت اصل لقاء، يعني ايه ثبوت اصل لقاء؟ يعني كل التقى منه ايه، لان طبعا يبعد ان يكون طالب حديث يرحل المراحل والمفاوز ليرى الشيخ ويرحل ويقول ايه، هل وجد في مناقب يقول يا رايت فلان، ولا يقول ايه ها سمعت حدثني؟ هو دي المناقب التي ايه. قوم يا شيخ توضى. شيخ متضى خطر ابيض عاوين شكله متضى بسرعه متضى. بس الشيخ شرط البخاري قبل طبعا، يعني ويتصور عقلنا وانا يعني بذلك ان هو ده جاي لا تتعجل. فبنقول ان على القول الاول قول مسلم الذي لا يكون مدلسا متى ثبت امكان اللقاء، ولا حتى لو لم يكن قد اجتمع، لم يثبت الاجتماع قط، ها، فهذا يحمل عليه على السماع، وهو قول مسلم، وذهب اليه الحاكم والباقلاني، وجعله مسلم كما ذكرنا جعله وقول كافه اهل الحديث، بل جعله ايه اجماعا، بل جعل المخالف قد اتى ايه بقول مخترع، وكذلك حكاه الايه الحاكم اجماعا. وهذا الكلام صراحه فيه نظر وسيأتي. مهم. قال ابن الصلاح ومن الحجة في ذلك، ابن الصلاح بيرجح قول مسلم، يقول ومن الحجة في ذلك أي في قبول عن عنعنة الراوي ولم يكن ولو لم يكن قد سمعه منه. قال ومن الحجة في ذلك أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاق الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا. واسطة بينه وبينه مدلسا. والظاهر السلامة من وصمة التدليس. يعني الكلام دوت بيقول ايه؟ بيقول معنى الكلام ان احنا لو لم نحمل عنعنة الراوي الذي لم يعرف عنه ايه التدليس, لو لم نحمله على السماع, ها, فهذا اتهام لنا له بالايه؟ بالتدليس. والاصل السلامة من الايه؟ من التدليس. على فكرة مفيش, عايز اوضح نقطة, واحنا نرجح بين قول البخاري ومسلم, لا نرجح بين ضعيف وقوي ولا بين راجح ومرجوح, بنفاضل ونرجح بين قوي واقوى, صواب واصوب. لذلك ترى بعض العلماء يرجح يقول والاصوب كذا والاقوى, يعني الاقوى يعني هذا قوي وهذا اقوى, يعني الاصوب ايوه. طبعا الأمة اجمعت في الجملة على صحة هذين الكتابين, فالترجيح بينهما انما هو ترجيح بين القوي والاقوى, الصواب والاصوب. اذا الاقرب كما ذكرنا للصحة والاصوب والاقوى هو قول الايه؟ البخاري. قول البخاري هو قول البخاري هو الأقرب والأقوى والاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, وليس كما ادعى مسلم أن قوله هو الذي عليه الإجماع, بل ذهب إلى قول البخاري أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم, وهو مقتضى اختيار الشافعي. يعني هذا الذي يستنبط من كلام الشافعي, بل ابن رجب لا بيصرح به يعني. ايوه ابن رجب يقول جمهور المتقدمين على ما ذهب اليه البخاري وابن المدين, بيقول ابن رجب في شرح العلل بيقول وجمهور المتقدمين على ما قاله البخاري وابن المديني. بل العجيب في الأمر ابن عبد البر بينقل الإجماع على صحة قول البخاري, بينقل الإجماع على صحة قال ابن عبد البر وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن إذا جمع شروطا ثلاثة. إذا جمع شروطا ثلاثة, قال العدالة والبراءة من التدليس وأن يلقى بعضهم بعضا مجالسة. العدالة وأن يلقى, وكذلك ينقل إجماع ومجالسة. أيوة وكذلك ينقل إجماع الخطيب. بيقول أهل العلم مجمعون أيوة في الكفاية, يقول أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث غير المدلس, قول المحدث غير المدلس. إذا قال فلان عن فلان قال صحيح معمول به إذا لقي وسمع منه, إذا لقي وسمع منه, إذا لقي أيوه ودياته على قول مسلم صراحة يعني يعني قد لنا نقول أن الإجماع في كفة البخاري، ولو أسقطنا مثلا لأنصح طبعا يعني ولو كان الإجماع فيه في كفتين فيه نظر فلا أدعى أن نقول مسألة فيها إيه؟ فيها خلاف، أما أن نقول مسألة فيها اختراع وقول باطل فنقول أن هذه مسألة كما ذكرنا هي خلاف بين أهل الاصطلاح بين أهل مصطلح الحديث، وهو كما ذكرنا ليس خلافا نرجح فيه الضعيف من القوي أو الراجح من المرجوح، بل هو خلاف نرجح فيه بين القوي والأقوى الصواب والأصوب. هذا ما نذكره بإذن الله في المرة القادمة، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.